الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها الله يا رب. نعم. والسماء Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ready? يوم تمور السماء Come on. Thank you. Thank you.